والصفة الرابعة والثلاثون صفة المحال. صفة المحال، قال الله تعالى: وهو شديد المحال. والمحال هو المغالبة بمكر وكيد، المحال هو المغالبة بمكر وكيد. والصفة الخامسة والثلاثون صفة الكيد. صفة الكيد، قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهاتان الصفتان الأخيرتان المحال والكيد مع صفة المكر المتقدمة يظهر كمالهن في مقابلة أهل المحال والمكر والكيد المستحقين للمجازات بحسن المجازات بجنس صنيعهم، فهي مما وقع في القرآن مقابلته بالمستحقين له. فالمحال لأهل المماحلة، والكيد لأهل الكيد، والمكر لأهل المكر. فيظهر كمال هذه الصفة عند تعلقها بمستحقها المقابل لله عز وجل بجنس تلك الصفة. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد إلى نوعين. أحدهما صفات مطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال، أي الخالصة في الدلالة على الكمال، كالرحمة والعلم. والآخر صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، ويظهر كمالها بمجازات أهلها بها، كالمحال والمكر والكيد. ويعلم من هذا أن المكر والكيد والمحال صفات من صفات الله عز وجل، فلا يعاب عدها في قاموس الصفات الإلهية، لكن يعلم أن متعلقها مقيد. فمتعلق المكر هو بأهل المكر، ومتعلق الكيد هو بأهل الكيد، ومتعلق المحال هو بأهل المحال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.